بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. الله أكبر. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة، وليس يخلو النظر من وجوه. إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار، كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أو يكون عنا نظر الانتظار، كقوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. أو يكون عنا نظر التعطف والرحمة، كقوله: لا ينظر الله إليهم. هذا التنويع في أصل الكلمة لا في الآية. الآية لا تحتمل إلا واحد فقط، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو نظر العين إلى الله. لكن مادة نظرة تأتي لهذه المعنى الثلاثة، تأتي بمعنى نظر العين البصر، وتأتي بمعنى الانتظار. نعم حسن الله عليك. أو يكون عنا نظر الرؤية، كقوله: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذا هو المعنى المراد في آية القيامة. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله: إلى ربها ناظرة، نظر التفكر والاعتبار. صحيح. لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، والآية خرجت مخرج البشارة، وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله: إلى ربها ناظرة، نظر الانتظار. ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. هذه يعني أنها قرينة، نسبة النظر إلى الوجوه قرينة على أن المراد نظر العين. نعم. كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء، ولأنه قال: إلى ربها ناظرة. ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، لم يقل إلى، إذ يعني كان النظر بمعنى الانتظار متعدي بنفسه، وأما نظر العين فهو يتعدى بإلى، نظرت إليه، أو أنا أنظر فلانا، أنظر فلانا يعني أنتظره. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة؟ ينظرون ينتظرون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ينتظرون تأويله. فنظر بمعنى الانتظار متعدي بنفسه، ونظر بمعنى التفكير متعدي بفي، ينظر في كذا، ينظر في كذا، يفكر ويتأمل. نعم. فالحروف واحدة والمعاني مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إلى، إذ كان معناه الانتظار، وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى. قلنا ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم، فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله، وإنما قال عز وجل إلى ربها ولم يقل إلى غير ربها ناظرة، والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ألا ترى أنه لما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لم يجز أن يقال أراد ملائكتي أو رسلي، ثم نقول إن جاز لكم أن تدعوا هذا في قوله إلى ربها ناظرة جاز لغيركم أن يدعيه في قوله لا تدركه الأبصار، فيقول أراد بها لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه الأبصار، فإن لم يجز ذاك لم يجز هذا. ولا حجة لهم في قوله لا تدركه الأبصار، فإنه إنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقا، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. الله نعم. دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. ولما قال في وجوه المؤمنين وجوه يومئذ فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ناظرة، ثم أثبت لها الرؤية فقال إلى ربها ناظرة، علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة، وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناظرة جمعا بين الآيتين، وحملا للمطلق من الكلام على المقيد منه. ثم قد قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية. هذا هو التفسير الجيد، لا تدركه ولا تحيط به، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية بل يدل على إثبات الرؤية، فإن الإدراك رؤية خاصة، فعلم أنه تعالى يرى لكن رؤية من غير إحاطة، فالمؤمنون يرون ربهم كالقمر ليلة البدر وكالشمس ليس دونها سحاب، لكنها رؤية من غير إحاطة، كما إن الناس يرون الشمس والقمر لكن لا يحيطون به رؤية. نعم أحسن عليك. والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به علما. ومما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على نفات الرؤية فالمعتزلة والجهمية يقول الله تعالى مستحيل أن يرى، رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا وجه الاستدلال. يقول الذين يردون عليهم مثل المصنف يقول لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى، فموسى أكرم على الله من أن يطلب منه ما هو ممتنع في حقه. نعم. سبحانه. وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يرى على أن يري نفسه عباده المؤمنين، وأنه جائز رؤيته. وقوله لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى من الآية، ولأن الله تعالى قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم، ولأنه قال ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل، فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق الاختصار، فقد أفردنا لإثبات الرؤية كتابا. وبالله التوفيق. رحمه الله. أخبرنا أبو عبد الله كلام هذا كله كلام طيب إن لم يأتي شيء، لأن الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن يقولون يرى لا في جهة، وهذا مناقض للعقل، لا بد أن يكون المرء في جهة من الرأي. وأهل السنة يقولون إنه يرى من فوق من علو، يرونه تعالى إلى علو كما يرون الشمس والقمر في العلو، وهذا من خصائص رؤية المؤمنين لربهم. ولكن الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يعني لا يرى من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا كذا. وهم مطبقون على نفي العلو، أو يقول بعضهم والعياذ بالله إنه تعالى في كل مكان، ولكن الناس لا يرونه للحجب الذي على أبصارهم، فإذا أراد الله رفعت الحجب عن أبصارهم فرعوه، كما في الملائكة الذين قال الله فيهم الحاضرون عند المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم. قال الشيخ وسيأتي ذلك أحسن لك. أقول وسيأتي إنكاره للجهة كما تفضلتم أحسن عليك. إيه متوقع. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر ابن برهان وأبو الحسين بن بشران في آخرين ببغداد قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه. قال فيقولون فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا هو أحب إليهم منه. قال ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الأستاذ الإمام رحمه الله ورواه هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره. قال رحمه الله وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النظر إلى وجه الرحمن. أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق حاء. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا عمر بن يونس قال أخبرنا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال زيدوا النظر إلى ربهم. وفي رواية أبي الأحوص قال النظر إلى وجه الرب عز وجل. قال رضي الله عنه تابعهما إسرائيل عن أبي إسحاق. وروينا هذا التفسير عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الأشهب هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الرب عز وجل. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وبهذا يعلم أن رؤية المؤمن لربه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأما حكمها في العقل فهي جائزة أي ممكنة ليست ممتنعة خلافا للمعطلة. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وروينا عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط وقتادة وغيرهم من التابعين معنى قول الحسن البصري في تفسير الزيادة في هذه الآية بالنظر إلى وجه ربهم عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل حسنها الله بالنظر إليه وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها هي بالضاد أعرف إيه لكن من النظارة لعلها من النظر لا ما هي مشكولة عندي أحسن عليك هو أراد أحسن عليك النظارة معلوم أنه بالضاد. إيه وحق لها أن تنظر. تنظر يعني تجعل نظرة أو تنظر أي تصير نظرة، سواء إيه؟ قرأتها كذا أو كذا معناها النظارة. أحسن عليك، معناها النظارة، نظر الشيء ينظر نظارة. وتكون أحسن عليك تنظر أو تنظر؟ والله يعني محتمل تنظر يعني يجعلها الله نظرة. نعم. يقول ابن القيم فيا نظرة، فيا نظرة بالضاء أهدت إلى الوجه نظرة. الله أكبر. نعم. واللي ترجحون أحسن لك في ضبطها؟ والله كان تنظر. تنظر؟ إيه. أحسن عليك. وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها. نعم. قال رحمه الله وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التابعين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. وذكر باقي الحديث. قال الأستاذ الإمام رحمه الله واللقاء المذكور في هذا الحديث هو لقاء الله عز وجل، فقد أفرد البعث بالذكر. وقال في حديث دعاء التهجد ووعدك حق ولقاؤك حق. وفي رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وفي الكتاب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخبرنا أبو عبد الله حتى تلقوا الله ورسوله، قال حديث صحيح أخرجه البخاري. الأصل والمشهور حتى تلقوني عن الحوض، ولكن المعنى حق، المعنى حق لكن الشأن في الرواية بس. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر الجراحي قال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال حدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني علي الباشاني قال سألت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية، فقال عبد الله من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثني أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه. زاد عند قوله وقبل غروبها ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: سمعت الشيخ الإمام أبا إسحاق، سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله يقول فيما أملاه علينا في قوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتشديد الميم، يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة، لا تجتمعون لرؤيته في جهته، ولا يضم بعضكم إلى بعض لذلك، ولا يضم أو ولا يضم بعضكم إلى بعض لذلك، فإنه عز وجل لا يرى في جهة، فإنه عز وجل لا يرى في جهة كما يرى المخلوق في جهة. هذا الذي أنا قلت. لا إله إلا الله. الشيخ عبد الرزاق أحسن الله إليك وذكر، ها؟ أقول الشيخ رحمه الله قال هنا أحسن الله إليك، أحسن المؤلف رحمه الله في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار وفي إقامة الأدلة على ذلك وفي رده على منكر رؤيته تعالى، لكنه يرى أن الله عز وجل لا يرى في جهة، بل يراه الراؤون في جهاتهم كلها لأنه يتعالى عن جهة. طيب انت أحسن لي والله عاد، يعني هو أراد تقييدها كملاحظة، يعني الشيخ ما يريد تطويل الكلام، هو يعني تعقباته كلمات. وإلا في هذا التعليق الذي قرأته ما زادنا شيئا الشيخ عبد الرزاق إلا ذكر كلام البيهقي، يعني أتانا بكلامه أنه قال كذا وقال كذا. أقوى كلمة ولكنه، نعم تلاحظ، نعم ولكنه، هذه موضع الاستدراك، قد أحسن ولكن أحسن. نعم يعني هو رحمه الله أقول ما قصد التعليق ولا لا يا شيخ، ها؟ أقول هو ما قصد التعليق على الكتاب بقدر ما هو قصد يعني تنبيهات، بيان الملاحظات على الكتاب. نعم كما هو في فحوى الخطاب اللي وجهه للشيخ. أحسن الله إليك. نعم ومعناه بفتح التاء لا تضامون لرؤيته، مثل معناه بضمها لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة، وهو دون تشديد الميم من الضيم، معناه لا تظلمون في رؤيته برؤية بعضكم دون بعض، وأنكم ترونه في جهاتكم كلها تصريح. وهو يتعالى عن جهة، تصريح. قال والتشبيه، أتدري أن هذا يناسب من يقول إنه تعالى في كل مكان؟ يعني قول عظيم. منكر. نعم. سمعت يا شيخ هذا قول البيهقي رحمه الله ونقله عن أبو طيب، كان نقل مقرر له. إيه أجل. نعم. نعم حسنا. قال: والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جيد، هذا صحيح. تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. من مشبه رؤية المؤمنين لربهم، ومن مشبه به رؤية الناس للشمس والقمر. نعم. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسين بن علي الدارمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تمارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تمارون في رؤية أحدهما. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: قوله تمارون أصله تتمارون، فسقطت إحداهما وهو من فسقطت إحداهما وهو من المرية وهي الشك في الشيء. المرية. أحسن لك. وهو من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه. يقول: ترون ربكم يوم القيامة بلا شك ولا مرية، كما ترون الشمس والقمر في دار الدنيا بلا شك ولا مرية. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. ماشي في الموضوع. نعم أحسن. كيف هذا طويل؟ نعم خالد.